لابد أن نتعلم ما الذي استفدناه، ما هي الدروس والعبر التي تعلمناها فيها من هذا الشهر. أول فائدة تعلمناها من هذا الشهر التقوى، اللهم زدنا إياها التقوى. الصيام وسيلة لحصول التقوى، ما شهدك إلى دليلك أن الصيام وسيلة لحصول التقوى. لعلكم إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. إذا فمن صام الصيام الشرعي وحفظ جوارحه من خدش الصيام وأدرك معاهم الصيام فقد عايش أو عمل لتقوى ربي سبحانه وتعالى. لذلك التقوى مثل معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائمة. أنت وأنت في رمضان كنت بتجتهد تفعل ذلك، نعم كنا بنجتهد أن نفعل ذلك، ولذلك تتقي الله في سرك وفي عملك، وتخشى الله في معاملاتك، وتخشى الله في قولك، وتخشى الله في نظرك. يعني كن ما تفعلين كنت تراقبين تحت لمن؟ فتزودت طعم السعادة لهذه التقوى. إذا أول فائدة تخرج منها إنه لا سبيل إلى السعادة من غير ما نتقي الله. مش ممكن هتكوني سعيدة أبدا إلا إذا كنت بتتقي الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. فالمسلم الصائم متبع لأوامر ربي سبحانه وتعالى، يخشى الله، يعمل بأمره، يجتنب نواهيه، فهو يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقيم. الفائدة الثانية من شهر رمضان أن الإنسان الذي يدخل شهر رمضان يشعر ويتذوق رحمة ربي سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، رحمة شديدة، رحماته تتنزل علينا في شهر رمضان. والله بناتي أشعر بهذه الرحمة من أول ما يدخل رمضان أو أول ما يظهر إلى رمضان، ونشعر حتى بنسائم الجو. والله نسائم الجو أشعر رحمة ربي فيه تظهر يظهر فيه سبحانه، حتى لو كان قبل هذا هذه الأيام تجدي فيه برد أو لكن ما أن يأتي رمضان إلا تشعري بنسائم الرحمة. تذكري جعل ربي سبحانه وتعالى من رحمة ربي إنه جعل رمضان أيام معلولات، مش السنة كلها رمضان، علشان تأتي شهر وتعرفي إن هو أيام معدودة وتعملي فيه بجد. ما تكسريش، لا تتراخي، لا تستهيني. مش هتنامي النهاردة، مش هتنامي النهاردة في رمضان، لكن بكرة هتنامي وبعد كده هيبقى وراك يوم طويل. هتبقي عارفة كده إن ما ينفعش تنامي نومك في رمضان زي نومك في أي شهر تاني، مستحيل. عدد الساعات اللي أنت بتناميها في رمضان لا يمكن تكون هي نفس عدد الساعات اللي أنت لو كنت أنت بتجتهدي، لكن لو مش عايزه تجتهدي هتبقى على الساعات في رمضان في نومك. بزيك اول حاجه جعل ربي سبحانه وتعالى رمضان ايام معدودات، ولم يجعله ربي سبحانه وتعالى ولم يفرضه ربي علينا سنه كامله، لا ايام بسيطه 30 يوم على 29 يوم وينتهي رمضان وياتي عيد المسلمين. الرحمه الثانيه اللي بنشعر بها سبحان الله انه جعل ربي من رحمته جزء من اليوم صيام، وبقيت اليوم ايه؟ إفطار. بل يعني بل نهى عن إنك تواصل صيامك، يعني ما ينفعش إن أنت طول اليوم تبقي صايمة دون طعام. من رحمة ربي قال لك تصومي من حتى يتبين إيه؟ من إيه لإيه؟ مع إلى سبحان الله من المغرب إلى سبحان الله، وبدأ تأتي من صلاة المغرب من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. هذا فقط هو الوقت اللي هو المفروض من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ده الوقت اللي أنت صائمة فيه. لكن عندك من المغرب إلى الفجر كلوا واشربوا ولا تسرفوا، رحمة. ولكن تخيل لو كان كل يوم صيام لأجهد الإنسان من هذا، وذلك من فضل ربي من رحمة ربي سبحانه وتعالى. جعل ربي إن من رحمة ربي تكون صيام في هذا الشهر وفي كل وقت في الصيام، إنه لو إنك نسيتي وأكلتي ساندويتش أو شربتي كوباية عصير أو فتحتي التلاجة وأنت عشان وشربتي كوباية مية، نسيتي فأكلتي وشربتي، صومك صحيح ولا ينقص من صومك شيئا، أطعمك ربي وسقاكي. بس ما تخليش بقى المسألة كل شوية تعملي نفسي إيه؟ إن أنت إيه؟ لا، نسيتي بجد رحمة رحمة يا بنتي سبحان الله. واحدة بتقول لي أنا كنت ناسية خلاص إن أنا صايمة وقعدت فطرت. فطرت أكلت أكلت يعني شوفي أش يعني شبعت. طب نقول لها لا إفطاري؟ لا، أنت من رحمة ربنا إنك كنت ناسية. ولذلك في بقى في ناس بتجيلها الحالات دي يا دكتور، أنا بتجرحتها يعني. من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه يعني لما ربي سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام، كتب علينا الصيام لمن استطاع عليه سبيلا من رحمته. لكن لو إنسان ما يقدرش يصوم، إنسان مريض، إنسان مسافر، امرأة حائض، امرأة نفساء، قالك لا، لك رخص، لأنه رحيم. تتجلى رحمته ربي سبحانه وتعالى فيما شرع. والله ما في شيء في الشرع يا بناتي إلا رحمة. لا تظني أبدا إن في شرع ربي شيء يكون فيه شدة، أبدا. لا تظني إن في شرع ربي في أي شيء أي تكليف من التكاليف. لا تظني إن في أمر الحجاب إنه أمر سبحان الله يشق على المرأة، بالعكس بالعكس، ده زينة وجمال مستر وعفة كل شيء. قولي ما شئت. ولذلك قيسي على شرع ربي في كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا، شرع لنا برحمة. فكان هذا من فضل ربي من فضله في رمضان تشغل بنسائل الرحمة وبرحمة ربي سبحانه وتعالى. فإذا من أخرى تتجلى في هذا الشهر الكريم الكامل، يتجلى في كرم ربي سبحانه وتعالى. اسألي نفسك بقى أين كرمك أنت بقى. الكريم يحب الكريم، الكريم يحب الكريم، كن دائما حد كريم يحب الكريم. فكيف بكرم ربي الذي ليس كمثله شيء؟ ولذلك شوفوا انظروا الى كرم ربي في هذا الشهر الكريم. ربي كريم سبحانه وتعالى. في هذا الشهر جعل ربي سبحانه وتعالى من كرم ربي علينا ان تفتح فيه ابواب الجنان. طول الشهر ابواب الجنان مفتوحه لك كريم. وفي هذا الشهر من فضل ربي من كرم ربي ان كل ابواب الجنه تغلق، ابواب النيران تفتح، ابواب الجنه تغلق. من فضل ربي ان تصفد مرضة الشياطين، لكن برضو في مازال تسلط علينا برضو يعني. نعم، خاصه الشياطين الانس دول اشد. نعم، النقطه الاخرى الا سبحانه اختصاص الامر باجر الصائم في قول ربي سبحانه وتعالى خص بالكرم قال الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. ادخر لك ربي اجر 30 يوم انت صايمهم لا يعلم اجرهم الا الله عز وجل. تخيلي بقى، تظني ايه لما الكريم يدخر لك؟ لما تيجي الانسان دايما من الدعوات اللي الواحد دايما يتذكرها انه الانسان لما يكون فيه نعمه من النعم في الدنيا ما وصلتوش، او اختبر فيها، او طحن فيها، او ما يعني ما جاتلوش هذه النعمه، فالانسان يدعو ويقول ايه؟ يا ربي وما زويته عني في الدنيا اجعله لي عندك زهرا في الاخره. اللي عندك ما جاتكيش في الدنيا او اللي اختبرت بيه في الدنيا هيجعل اجره الكريم عنده لا يعلم الاجر الا من سبحانه. فكيف ان ربي من كرمه في هذا الشهر الكريم يقول لك اما الصيام فانه لي وانا اجزي، مالكيش دعوه بقى هو اجره ايه؟ اجرك على الله. لا يعلم اجر الصيام الا ربي، وذلك من كرم ربي سبحانه وتعالى. ده هذا فقط، لا تكرم ربي في هذا الشهر علينا الذي كان كبير جدا. كيف؟ ان يقول ربي سبحانه وتعالى هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوم ليله واحده يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لك ذنوبك يغسلك. ما هذا الكرم؟ اللهم اغفر لي ولكم، اللهم اغفر لي ولكم ولوالدينا ولمحب يا رب العالمين. ليس هذا فقط، لكن ياتيك رمضان منحه. عشان كده بيقول يا رب احنا في الست شهور دلوقتي اللي احنا فيها اللهم تقبل منا رمضان. خلي بالكم كل يوم كده نفتكر اللهم تقبل منا رمضان لحد ما ينتهوا الست اشهر الاولى، واللهم يعطيني ويعطيكم العمر فيه ينتهم. فتاتي الاشهر اللهم بلغنا رمضان. ست رمضان، شوفي ياتيك ربي بمنحه عظيمه ان رمضان من رمضان لرمضان كفاره لما بينهم ما ارتكبت الكبائر. يعني جيلك رمضان منها ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يغسلك من ذنوبك فوق كمان اللي هو ليلة العمل في ليلة القدر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة تغفر ذنبك؟ اتغفر لأنك صمت إيمان واحتساب هذا الشهر، يغفر لأنك قمتي اللي هي ليلة القدر، يغفر لك لأنك من رمضان إلى رمضان كفرت. إذا فضل ربي سبحانه وتعالى ليس هذا فقط، إنه سبحان الله إذا فطرت صائم لك مثل أجره بدون أن ينقص من أجر شيء. يعني ممكن تفطري يبقى رمضان تاخدي رمضان كأنك صمت رمضان كام مرة؟ مرة. إذا فطرت في اليوم الواحد صائم، فكيف لو كان عندي القدرة أن أنت تفطري أكثر من صائم؟ وذلك من فضل ربي ومن كرم ربي سبحانه وتعالى. لا ينقص أجر ولا نقص الشهر لكل شهر. سبحان الله، من قام رمضان مع الإمام حتى يصلي من كرمه. إنك لو أقمت مع الإمام صليت مع الإمام. من قام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، من قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له أجر قيام ليله. يعني كأنك أنت قايمة الليل طول إذا انصرفت معه، بس شرط أن أنت تنصرفي مع إيه؟ مع الإمام. وكل ذلك من يعني سبحان الله من كرم ربي علينا في هذا الشهر الكريم. اللهم أتم علينا النعم. النقطة الأخرى أو الفائدة الأخرى التي نأخذها من هذا الشهر أو العبرة أو العظة، وهي الفائدة الرابعة، إن رمضان كان مدرسة للاختبار، مدرسة ربانية لاختبار الإنسان. تجد سبحان الله في اختبار كل شيء، اختبار إنك بتمسكي في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة، اختبار من الله للعبد بصبره. وكأنك تسمعين قول ربي أتصبرون؟ اللهم اجعلنا جميعا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين يا رب العالمين. ولذلك تصبري على ايه؟ تصبري على الطاعة، وتصبري على العبادة، وتصبري على منهى ربي سبحانه وتعالى. فيكون هنا الصبر أعم بكثير، لأنه مش مجرد أن أنت بتصبري على الطعام والشراب والشهوة، ده بالعكس تدريب للإنسان أنه بيصبر على كل شيء في حياته. ولذلك يقول له واعظ في قلب كل مؤمن، فمن وطن نفسه على الصبر وذاق طعم أجر الصبر بعد ذلك يبتدي نفسه تعمل إيه؟ تألف الصبر فتتعود عليه. وهذا ما حدث في رمضان، تجد نفسك في الجهاد الشريف وأنت بتجهد في رمضان، لكن نفسك ألفت إيه؟ ألفت، صبرت على الطاعة وألفت الطاعة وصبرت. تجد نفسك سبحان الله طول الليل سهرانة أو بتصلي أو بتقيم الليل، خاصة في العشر الأواخر، لكن ما فيش تذمر، ما فيش رفض للأمر، ما فيش يعني ننسى إن ما فيش ملل إن أنت تفعلي ذلك. وما ذلك كله إلا إيه؟ إلا إن الإنسان نجح في امتحان إيه؟ الصبر. طبعا الفائدة التي تلي ذلك أن رمضان يورث القلب محبة الله عز وجل. الكل بتقول معلقة بالله حقيقة، تجد نفسك بتتقلبي من نعيم الذكر لنعيم الاستغفار لنعيم الصلاة لنعيم قراءة القرآن. فبيمتلئ قلبك محبة لله سبحانه وتعالى. فإذا رأى العبد يعني نعم ربي سبحانه وتعالى عليه في هذا الشهر الكريم أو كرم عليه في هذا الشهر الكريم، بيزداد الإنسان إيه؟ حب لله عز وجل. بيظهر الإنسان دلائل المحبة. لأن إيه دلائل اللي إيه؟ ما هي دلائل أنت اللي بتدللي بيها عن محبتك لله عز وجل؟ بتبدي هذه الدلائل في هذا الشهر. ما هي دلائلك؟ إيه ما يدلل على أنك محبة لله؟ كل الدلائل التي أنك محبة لله بتبديها في هذا الشهر. أول دليل على دليل محبتك لله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض. بتتقربي إلى الله بالفرائض. حتى تجدي بعض الناس القطع رحمهم من الفرائض، تعمل إيه؟ يعمل إيه في رمضان؟ يبتدي يتصل ويصل، لا تجدي. ولذلك بيبدي الإنسان دلائل محبته لله عز وجل. لا يتقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. فتجد الإنسان بيتقرب بالصلاة، بيتقرب بالصلاة، لو عنده والدين بيتقرب ببر الوالدين، بيتقرب بكل ما فرض ربي سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط دليل محبة ربي لا، لكن دليل محبة ربي عز وجل إنه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تجد الإنسان بعد ما بيعمل فرائضه

دينية. أي شيء في حياتك، ولذلك كان الصحابة أول العالمين سلسلة لا يفعلون شيء بدون إيه؟ بدون النية. ولذلك خلي حياتك كلها نية صالحة، نية صالحة. عجبتني مرة في قصة إن واحد كان سبحان الله يعني بيأكل، فدخل عليه رجل فما عزمش عليه، ما عزمش عليه بيأكل معي، فقال له أنا تقول لي يعني تفضل معي كل معي. فقال له لم تستحضرني النية، أنا لو قلت لك ممكن أقول لك إيه كل معي، بس ما كنتش نيتي إن أنا بجد إيه زي ما بعض الناس مثلا تقول له لحد إيه اتفضل اتفضل معي سندويش، اتفضل اتفضل، هو من عايز يجيب السندويش وعايز ياكله وكلام جدا ومعاه سندويش وعايز ياكله، ففي ايده سندويش مثلا يقول ايه اتفضل وهو بياكل السندويش، هو مش عايز بالظبط يقولها على سمت ايه. فهو قال له ايه لم تقف بعد ما اكل وهو بياكل، قال له لم تاتني النيه، ما كانش عندي النيه ان انا فعلا اقول لك تاكل معايا، فانا مش يعني ما حضرتنيش النيه. وبعدين بعد كده قال له ايه تفضل، قال له الآن أنا استحضرت النية. فيعني نحاول نستحضر النية في كل شيء في حياتنا، وتأجيل النية والإحتساب في التليفون، في وقتك، في نومتك، في صحيانك، في معاملتك لزوجك، في معاملتك لأولادك، في الصبر على أحيانا يحصل خلافات في البيت وكذا وكذا، اصبري عليها، اصبري عليها، ولو كنت زوجة اصبري عليها. ولا تصبري بس مش تقولي بس مش عشان الناس، لا لا لا، انك محتسب الاجر عند الله عز وجل، لانه لن يضع لك اجر، احتسبي، لان احنا بيفوتنا جدا النية، بيفوتنا النوايا احتساب. عشان كده لما ايمان لما بتصومي رمضان ايمانا واحتسابا غفر لك ما تقبل من ذنبك. فاحنا بيفتقد الى انك تتعاملي مع الناس بالنية، انا بعين دي عشان النية، انا بتعامل مع دي عشان اتقبل، بضحك مع العمي ادخل على قلبها بهجة بالنية الصالحة، أنا بعطي هذه كذا، أنا بصبر على هذه في كلمة أزيد بها وبحتسب عند الله لن يضيع لي، أنا بصبر على زوجي لأنه عاملني كذا، مش هعود أعدد له بقى يعني أقول له أنت ما شفت أنت عملت كذا وعملت كذا، فاكر لما أنا كنت عيانة وأنت ما صبرتش عليا، وفاكر لما أنت كنت عيانة وأنا قمت على، أين النوايا؟ أين حسابي؟ حتى مع أولادك، ولذلك كل حياتك حوليها نية صالحة محتسبة فيها الله عز وجل، محتسبة فيها الأجر، الإحسان يعني إحسان، يعني الأجر من الله عز وجل. سهرتي حتى في العائلة حتى في التعب، جالك أرق، جالك أرق، احتسب الأجر، إنك لما جالك أرق لأنك تعبانة سبحان الله ما شاء الله ما قدر إلا بالله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدر الله إن أنت ما تناميش الليلة دي كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك إن أنت تذكري الله عز وجل، يبقى كله في إيه؟ كله خير ما عند ربي سبحانه. إذن المسلم يحتاج إلى تجديد النية دائما، لأن تجديد النية من الأمور الإيمانية والعبادات، العبادة اللي هي الإنسان سبحان الله ممكن جدا بعمل واحد يجدد النية كذا إيه كذا شيء سبحان. يعني على سبيل المثال مثلا دخلت الصلاة، صلي ركعتين، صلي ركعتين، توضيت بصلي ركعتين، استحضر النية إن أنت بتصلي نية إيه، بتصلي نية الوضوء، وهتصلي وقت الضحى مثلا، ضحى صلاة الضحى، وإحنا يعني ما شاء الله إنسان ما بيخلوش من الخطأ، قد نصليها قد تكون هي التوبة من خطأ وقعت فيه أو كلمة قلتها المفروض إن أنا ما أقولهاش أو شيء تصرف سلبته المفروض إني ما أسلكوش. فشوفي كم نية تستحضريها في الصلاة الواحدة، في الصلاة الواحدة بس استحضري النية، استحضري النية علشان تكون سبحان الله اللي يسموها بقى تعدد النوايا تجارة العلماء. يعني الإنسان عنده علم دائما النوايا بتبقى ايه متعدده النوايا. النقطه الاخرى التي ناخذها في هذا الشهر الكريم ان رمضان شهر تشفى به القلوب بالقران. اذا لا يوجد شيء في حياتك ابدا يشفي قلبك مثل القران، مش ممكن هتتقربي الى شيء الى الله عز وجل بشيء اعظم من كلام ربي، لأنه سبحان الله يا بناتي القرآن بحق ربيع القلب. لماذا ربيع القلب؟ لأنه بينبت، لأنه بينبت فيه، كأن قلبك بيحيى بالقرآن، مجرد ما بينزل ما تسمع آيات ربي سبحانه وتعالى، لذلك تجدي مجرد ما تسمعي الآيات بيتجه قلبك،

تحس انك بتمتلي من الداخل. يجد الانسان قاعد وقايم هذه القصص. سبحان الله، يعني فعلا احسن القصص لما تيجي تنظري الى هذه القصص تجري يتبدل الانسان ويبدل حاله، وما انتهي تنتهي القصه حتى تاتي قصه اخرى، قصه موسى نبي الله موسى، وسبحان الله كل الانبياء، قصص كل الانبياء، في كل قصه منهم موعظه، وفي كل قصه منهم درس، وفي كل قصه منهم آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. الامر الاخر بناتي او الدرس الاخر الذي يؤخذ من رمضان انه بنخرج منه باثر عظيم وهو الاخلاص. من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني ايه؟ يعني بتقول العمل لمين؟ لله عز وجل. فبتجدي نفسك كل اعمالك بتبقى عايزه ترد بيها منه، ما بتبصيش للناس ابدا، بالعكس شهر رمضان بتخرجي من شهر رمضان من كل اعمالك، كل ما تبتغي بها وجه من؟ بتصومي ولا يطلع على صيامك الا الله عز وجل، بتصلي وما يطلع على قلبك الا الله عز وجل، بتقرأي قرآنك وبتبقي بتتمني ما فيش اي انسان يعرف انت ختمتي ولا ما ختمتيش، ولا قرأتي ولا كم ختمه، ولا ختمتي ولا مصحفي، ولا وصلتي في اي جزء، ولا بتبقي عايزه تخلي هذا الامر ايه؟ خبيئه بينك. ولذلك الاخلاص، لانه بدايه رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له من قبل الظهر وما تقر من ذنب. ولذلك ده بيديك درس من اعظم الاخلاص في حياتنا، انك لما تيجي تعملي عمل، احنا قلنا في العمل استحضري نيه، ان اي عمل هتعمليه، اي عمل وانت داخله بيتك، وانت عارفين احنا لما ندخل بيوتنا ساعات لما ندخل بيوتنا بعض الناس ما بتسلمش، طول ما فيش حد كان في البيت عشان اسلم، لا بتسلمي ونيتك ايه؟ اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكتب لك وتكتب لك ذكرى، تكتب لك اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم وانت داخله بيتك، ما فيش حد في بيتك، لكن فعلا في بيتك، ما في بيتك ملائكه، يعني يملأ بيتك بالملائكه وتطرد منه الشياطين. تستجلبي الخيرات، انت بتستجلبي الخيرات لما تذكري ربي سبحانه وتعالى. اذا كل خطوه من خطواتك هنيه، تستحضري فيها هنيه، وكل خطوه من خطواتك تحتاج الى الاخلاص، اخلاص العمل لله. بمعنى اصح، انسي الناس، انسي العمل للناس. لما تيجي تعملي او تقدمي خدمه لاي انسان، ما تمنيش وما تستكثريش وما تستكسريش العمل، وما تظنيش ان انت عملت شيء يعني ما يتعملش عشان ما يحبطش عملك. واسالي ربي ان يعينك انك تعملي اكتر من كده، واسالي ربي ان يعينك انك تعملي اكتر من كده، والنية احتسبي اقول يا ربي لك يا ربي، يا ربي انا كل ما اقوله اني عايزه الاجر منك يا ربي، انا مش عايزه الاجر من البشر، لان والله لو ان الاجر اجرك على البشر ما كان لك ايه؟ لا مش ممكن، لان البشر قد يرضوا يوما ولا يرضوا كل الايام. اما رب البشر الكريم فانه على القليل يعطي الكثير، على القليل لانه كريم يبنتي، على القليل يعطي الكثير سبحان رب العرش العظيم. على الحسنه الواحده اللي انت بتعمليها من كرمه يديكي 10 امثالها، ويضاعف لمن يشاء، ويضاعف لمن يشاء. فما تعرفيش العمل اللي انت عملتيه ده هيضاعف ربي ليك قد ايه، بس احتسبي، بس خلي الامر ان العمل خالص لله عز وجل، ما تشوفيش الناس، ما تنظريش الى الناس، وما تراقبي ولا تراقبي الناس. وانظري ان اعظم اثر الاخلاص على الانسان انه يبلغ بعمله المنازل العلى، يبلغ بالعمل المنازل العلى. انك لما تيجي تعملي العمل وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا العمل، والعمل ده كان لله عز وجل، تجدي اجره عند الله عز وجل مدخر لك يوم تعز الحسنات. اللهم ارزقني واياكم. وتعملي العمل عشان الناس، او بعد كده بتقعدي تمني بقى وعلشان الناس تعرف انت عملت ايه وكذا وكذا، ضاع عملك هباء منثورا. ده الفرق بين الإخلاص وعدم الإخلاص. ولذلك يعني اجتهدي اجتهدي. أعجبتني ابنة، يمكن والله لا أقول لكم إن أنا لا أذكر شكلها حتى، هي معطية وشها ومقابلاني في الطريق وخارجة من المسجد،

نحبك إيمانا يناشد قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وأعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا عونك يا ربي فإياك نعبد وإياك نستعين. فاللهم أعنا اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفنا وأنت راضي عنا غير الرضوان واختم لنا بالصالحات أجلنا واختم لنا بالصالحات أجلنا واختم لنا بالصالحات أجلنا وتوفنا وتوفنا على الإسلام وتوفنا على طاعتك وتوفنا على الصلاح يا رب العالمين. اللهم اجعل نبيك مصطفى شفيعا لنا تشفعه فينا اسقنا من حب شربة هنيئة مليئة نارا وبعدها ابدا واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. ذكرنا منه ما امسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على حول وجهك عنا واجعلنا ممن يحب حلاله ويحب حرامه ويؤمن بمتشابههم ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخصته الذين هم اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلم واسكنا به الظلال الجنه واجعلنا به من الفائزين واجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ملاحصا وعننا مخلصا وانقذنا بالقران العظيم من الشقاوه الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن البدعه الى السنه ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله الذي أهلك وخاصك يا أرحم الراحمين واجعله لنا شفيعا يوم القيامة واجعله لنا نورا في قلوبنا واجعله لنا نورا في قلوبنا واجعله لنا نورا على الصراط المستقيم واجعله لنا نورا بين أيدينا يا رب العالمين وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنباتنا واغفر لنا كسرنا وبين وجوهنا وينفي كتابنا ويسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.